يا شيخ يا شيخ، يوم الجمعة إذا كان في سبب يمنعني من الإنصات، بجوز لي أقوم أغير السبب هذا سواء بالكلام أو بالفعل؟ ما هو السبب الله يهديك؟ مثلا اثنين بتكلموا بصوت مرتفع ومش عارف أسمع الإمام، بجوز لي أقول لهم اسكتوا أو أشاورهم بالسكوت؟ تشير إشارة، وإذا لم يصمتوا تنتقل لمكان آخر. شيخ، ما رأيك في العمل؟